الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا أو ابتدأنا في هذه الخلاصة، خلاصة مقدمة التفسير، وهي خلاصة لكتاب لرسالة الشيخ ابن تيمية معنون بمقدمة التفسير. وقد ذكر الشيخ كما سبقا بينا في الأسبوع الماضي أن أكثر الخلاف بين السلف في التفسير هو في من باب اختلاف التنوع لا التضاد، وأن الاختلاف في التفسير قليل، وما ثبت أكثره من باب اختلاف التنوع. وقد ذكر الشيخ رحمه الله لهذا نوعين: النوع الأول قال أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، كما ذكرنا، كما يفسر بعضهم حبل الله بالعهد، وقيل بالإيمان، وقيل بالميثاق الذي أخذه الله، وقيل بالقرآن، وقيل بالإسلام، وقيل بالأوامر ونحو ذلك. والحقيقة أن هذه كلها تدل على معنى واحد، وهو التمسك بما أمر الله عز وجل به وشرعه. والنوع الثاني قال أن يذكر كل واحد منهم من الاسم العام بعض أنواعه، يكون اسم عام فيذكر بعضهم بعض أنواعه، كما في قوله تبارك وتعالى: ثم اصطفينا قال جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قوله جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه، وذكر منهم المقتصد وذكرهم السابق بالخيرات. طبعا السابق بالخيرات هو الذي أتى بالواجبات، وكذلك سابق في المستحبات، والمقتصد من اكتفى بما أمر الله عز وجل به، أي من الأمور الواجبة. أو ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفيه من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وأما الظالم نفسه فهو من ترك بعض المأمورات أو فعل بعض المحظورات، هذا هو المعنى العام. لكن قد يأتي عن بعض السلف تفسير هذا المعنى العام بذكر بعض أنواعه، كما جاء عن بعضهم بأن السابق بالخيرات هو الذي يصلي الصلاة في أول وقتها، والمقتصد هو الذي يصلي الصلاة في أثناء الوقت، والظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة إلى وقت النهي، كالذي يؤخرها العشاء بعد منتصف الليل، أو يؤخر العصر إلى اصفرار الشمس. ومنهم مثلا من يقول أن السابق بالخيرات هو المتصدق المحسن، وأما المقتصد فهو الذي يؤدي ما أوجب الله عليه من النفقة والواجبات المالية، والظالم نفسه هو الذي يمنع بعض ما أمر الله عز وجل به ويبخل، وهكذا. وهذه بالحقيقة كلها من باب ذكر بعض أفراد العام بعض أنواعه، ولا خلاف بين هذا وهذا، لأنه كل واحد قد يمثل بنوع ربما يحتاج الناس إلى بيانه، فهذا ليس من باب اختلاف التضاد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن من ذلك ما جاء عن بعض السلف أن هذه الآية نزلت في كذا وفي كذا، وقد يريدون أن سبب النزول هو هذا، كما يقال مثلا في آية اللعان نزلت في قصة عويمر العجلاني، ولا يعنون أن هذا الحكم خاص به، وإنما نزلت في قصته وفي كل من كان مثل حاله. وقد يقول نزلت الآية في كذا أي في هذا المعنى، أي أنها جاءت لهذا المعنى أو لهذا الحكم، ولا يريدون بذلك أن نزلت في قصة فلان ابن فلان، فهذا أيضا داخل من باب اختلاف التنوع. وكما ذكرنا في تفسير القسورة، إما أن يقال بأنه الأسد الذي يفر منه الحيوانات، وإما أن يقال بأنه الصياد الذي تفر منه الصيود، وهكذا. فهذا كله من باب اختلاف التنوع، وهذا أكثر ما جاء عن السلف من الاختلاف في تفسير القرآن. أكثر ما جاء عن السلف في اختلاف تفسير القرآن، أولا نقول أن الاختلاف في التفسير إيش؟ قليل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أكثر ما جاء من الاختلاف من باب اختلاف ماذا؟ التنوع، أي أكثر ما جاء من اختلاف القليل هم باب اختلاف التنوع. ثم منه ما هو من اختلاف التضاد، وحينئذ يحتاج الإنسان وهو كذلك أنواع وهو قليل جدا، أي فيما جاء عن السلف، أي ما جاء عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، أما ما جاء عن متأخرين فتجد فيه خلطا كثيرا. نعم أقرأ إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين: منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. نعم، يقول اختلاف التفسير أي غير اختلاف التنوع على نوعين: إما أن يكون الاختلاف مبنيا على النقل، بمعنى أن يختلف في ثبوت قصة، في ثبوت حديث يفسر الآية، فهذا الاختلاف فيه على النقل، أي ما جاء من النقل، أي ما جاء من الحديث المسموعة في هذه الآية على سبيل الخصوص، فتجد يختلفون فيما جاء فيها من الآيات التي تبين المعنى. وإما أن يكون الاختلاف بشيء لا يعلم من جهة النقل، أي ليس مستنده وأصله ما جاء مأثورا، وإنما الاختلاف من جهة الاستدلال، أي من جهة المعاني، بمعنى أن يستدل الإنسان على الآية بما لا يدل عليها، أو يختلفون في مدلول الآية، كما لو اختلفوا مثلا في بل يداه مبسوطتان، فقد يقول قائل اليدين بمعنى النعمتين، وآخر يقول معنى القدرتين، والقول الصواب أنهما صفتان، وهكذا. فهذا قد يكون اختلاف مبنيا، ليس يعني ليس اختلاف مبني على النقل، أي ما جاء مأثورا في الأحاديث، وإنما الاختلاف مبني على استدلال، على بيان معنى الآية، وهل تدل على هذا المعنى أم لا تدل على هذا المعنى، من جهة يعني الاستنباط. نعم. والمنقول أي ما كان الاختلاف فيه على ما كان منقول، المنقول إما أن يكون عن المعصوم يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون عن غير معصوم كما ينقل عن بني إسرائيل أو عن غيرهم، أو ينقل عن التابعين كان يختلف في آية، فهؤلاء إيش غير معصومين. أما الاختلاف عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو اختلاف عن معصوم، لأنه إذا ثبت ذلك إيش فهو حجة قاطعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه. نعم، المنقول أي كل ما كان الاختلاف فيه مبني على المنقول، المنقول إما أنه يمكن نعرف الصحيح من الضعيف، كما لو كان المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يمكننا معرفة الصحيح من الضعيف ولا ما يمكننا؟ يمكننا عن طريق علم الحديث، فإذا جاء حديث في تفسير آية فإن نعرف ما صح وما لم يصح، بحيث يمكن أن نجزم بثبوته أو أن نقطع بعدم ثبوته، لأن الطرق التي يعرف بها ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو عن التابعين يعلم بالشروط المذكورة في علم الحديث. وقد يكون المنقول مما لا يمكن الجزم به كقصص الأولين، فما نقل عن بني إسرائيل من الإسرائيليات وما نقله بعض أهل الكتاب من قصص الأنبياء وبعض الأشياء، هل يمكن أن نجزم بصحتها أو ببطلانها؟ ما عندنا مستند، ما عندنا مستند، وهذا ما يسمى الإسرائيليات. إذن هذه لا يمكن، لو قلت لك قصة إسرائيلية روى كعب من الأحبار كذا وكذا، هل يمكنك أن تجزم هل هذه ثابتة غير ثابتة؟ ما عندنا، لا عندهم مسانيد، ليس عندهم مسانيد ولا عندهم شيء، واضح؟ بخلاف ما لو نقل أن النبي عليه السلام قال كذا وفعل كذا، نعم يمكن، أين الحديث؟ ننظر في إسناده وفي إيش وفي متن، وطبق عليه ما جاء في الأحاديث. وأكثر المنقول عن غير المعصوم أي مما لا يمكن الجزم به كقصص الأولين، أكثره مما لا فائدة منه، أكثر مما لا فائدة منه، كما يذكر عن قصة أصحاب الكهف كم عددهم وفي أي مكان كانوا، وما نوع كلبهم، وما اسمه، وأين الكهف الذي دخلوا فيه، وكذلك عن الخضر الغلام هذا من أي منطقة، ونوع السفينة التي ركبها الخضر وموسى عليه السلام، وما شابه ذلك مما لا فائدة فيه، قد تجد خلافة فيه موجودا وينقل كذا وقيل 7 وقيل 9 وقيل 25 وقيل كذا، ما لا فائدة منه، ولو كان فيه فائدة لبينه الله تبارك وتعالى. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته مما يتعلق به حكم فهذا لابد أن ينصب الله عز وجل عليه ما يمكن إيش التحقق منه. وذلك ما يحتاج المسلمون إليه لابد أن ينصب الله الأدلة الدالة على الحق فيه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهى عن تصديقهم. احنا قلنا النقل عن المعصوم أو النوع الذي يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف قد يكون نقل عن النبي عليه السلام، قد يكون عن الصحابة أيضا. ألا لو نقل تفسير عمر رضي الله عنه لآية ألا يمكن أن نعرف الصحيح منهم الضعيف؟ نعم، نطبق قواعد الحديث. وكذلك ما نقل عن التابعين، أما ما نقل عن من قبل النبي عليه السلام من القصر الأولين فهذه التي لا يمكن الجزم بها. فالأساس ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير آية هذا نطبق عليه قواعد الحديث ونعرفه ويمكن أن نجزم بثبوته أو عدمه. وكذلك ما نقل عن الصحابة فإنه داخل في الاختلاف في المنقول والذي يمكن الجزم بصحته من عدمه. فما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا شك أنه أقوى في التفسير مما نقل عن التابعين. لماذا؟ لأن الصحابة من أين أخذوا العلم؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة أعلم وأفقه في كتاب الله ممن جاء بعدهم، كما أن التابعين أفقه في كتاب الله ممن جاء إيش بعدهم. وذلك إذا فسر صحابي آية وفسر تابعي آية فالأقرب أن يكون قول الصحابي إيش هو المعتمد، لأنهم أعلم وأقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والاحتمال أن يكون قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمع من بعض الصحابة الذين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن الصحابة في الحقيقة لم يكن لهم اعتناء بكتب الأولين حتى تقول يمكن أنهم فسروا الآية بما قرأوه من كتب الأولين من كلام أهل الكتاب وما أثر عن أنبيائهم وما أثر وما يعني نقلوه عن أنبيائهم، لأن التابعين قد كثر فيهم إيش النقل عن كتب الأولين من أهل الكتاب أكثر من الصحابة، فقول الصاحب مقدم على قول التابعي. وذلك كان بعض أهل العلم كالحاكم في المستدرك يذكر بأن قول الصاحب في تفسير آية إن لم يخالفه صحابي آخر فهو حجة أو فله حكم الرفع، يقول له حكم الرفع، لأن الصحابة لا يمكن أن يتجرؤوا في تفسير القرآن من غير أثر، وقد عرف ورعهم وتقواهم في ذلك. فكان يقول بأن ما فسره الصحابي من القرآن إذا لم يخالفه صحابي آخر قال فله حكم الرفع. ما معنى حكم الرفع؟ أي كأنه منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، وقال ليس بالكفر تذهبون إليه، وقال ليس كمن كفر بالله ملائكته ورسله واليوم الآخر. إن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر لا ليس الكفر الأكبر. هذا قاله ابن عباس لم يخالفه واحد من الصحابة، فعلى قول الحاكم في علوم الحديث أن له حكم الرفع، أن له حكم الرفع. وعلى هذا فلا يمكن لأحد أن يقول لا هذا القول خطأ أو ليس بصواب أو تفسير ابن عباس ضعيف، بمعنى أنه ضعيف من ناحية جهة الحجة والمعنى لا من جهة السند، لأنه ثابت في البخاري. واضح؟ لا شك أن هذا باطل. ولذلك تجد اليوم خوارج اليوم هذا الحديث يؤلمهم ويزعجهم إزعاجا عظيما ويتأذون به ولا يحبون سماعه، ولأنهم لم يضبطوا أصول أهل السنة والجماعة فتراهم إيش يعرضون عن هذا التفسير. وهذا قول صاحب، ولا يمكن ابن عباس ترجم القرآن يفسر الآية بما لا يدل عليها. لا شك أن هذا باطل. وكذلك ما جاء عن التابعين الشيخ سيذكر بعض هذه الأشياء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. إذن النوع الأول هو الاختلاف الذي إيش مستند الخلاف فيه ما كان منقولا، ما كان إيش منقولا مأثورا من الأقوال والأفعال للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ولمن قبله، فهذه إيش منها ما يمكن الجزم بصحته ومنه ما لا يمكن الجزم إيش بصحته، ومنه ما هو قول عن معصوم ومنه ما هو قول عن غير معصوم، كقول التابعين غير معصومين يمكن الجزم بها لكنها غير إيش معصومة بخلاف النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني ما المستند الخلاف فيه ليس النقل وإنما الاستدلال، أي الاستنباط، استنباط المعنى من الآية إما من جهة اللغة أو من جهة إيش الآية ما قبلها وما بعدها وهكذا. إذا مستنده إيش ما يستنبطه الإنسان من الآية فيفسرها، نعم، بحيث لا يكون مستنده الحديث الفلاني أو قول الصاحب الفلاني، نعم. قال فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. هذا النوع الذي مستنده ليس النقل أي ليس المأثور وإنما مستنده إيش المعلوم من جهة الاستدلال لا من جهة المنقول، هذا أكثره ما جاء بعد الصحابة وبعد التابعين وبعد أتباعهم، أي أن هذا الخلاف هو الواقع من كثير من أهل البدع المتكلمين المتأخرين. وأما السلف فكانوا لا يتجاوزون في تفسير الآية ما جاء ما كان منقولا، فتجد الصاحب يفسر الآية بما أثره عن الصحابة والتابعون يفسرون أيضا بما أثروه وهل هم جرى، فكان غالب اختلافهم هو بالمأثور. لكن تجد كتب التفسير المتقدمة القديمة كتفسير عبد الرزاق وابن المنذر والنسائي وما ذكره البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وتفسير الطبري وغيرها من هذه التفاسير التي تذكر الآية، وابن أبي حاتم تذكر الآية ثم يقول حدثنا فلان ابن فلان، يذكرون أحاديث عن النبي في تفسير الآية أو أقوال صحابة أو أقوال تابعين، أقرأ تفسير ابن أبي حاتم ما يقول كذا ومعنى الآية كذا ويدل أبدا، يذكر الآية ثم يقول حدثنا فلان ويبدأ يسند، وهكذا إيش ابن المنذر الآية ويسند والنسائي الآية ويسند والرزاق عبد الرزاق الآية ويسند، لأنه كان يفسر القرآن بما كان مأثورا. والطبري كذلك يسند ويذكر ثم لكنه يحقق ويرجح بين هذه الأقوال ويناقش، قبل يقول القول في تأويل الآية كذا ويختلف العلماء على قولين، قول أول كذا ويقول حدثنا ويبدأ يسند أصحاب هذا القول، والقول الثاني كذا ويبدأ يسند أصحاب هذا القول، ثم إن كان بينهما تعارض رجح أو جمع بين القولين، فهو يذكر ما كان منقولا ثم يبين رأيه ودلالته أو يرجح أحد القولين على الآخر، وهذا أيضا من باب التفسير بالمأثور، من باب التفسير بالمأثور، وذلك تسمى هذه الكتب بكتب التفسير بالمأثور، أي يفسر القرآن بما أثر وما نقل. وأما التفاسير التي يتكلم فيها الناس بآرائهم وبالاستنباطات من غير اعتماد على المنقول فهذا أكثره حدث بعد عصر أتباع التابعين أي بعد عصور السلف الأولى، كتفسير الثعلبي والواحدي والبيضاوي والزمخشري وتفسير الرازي وابن عطية وكثير من هؤلاء، منهم ما يكون قريب من الصواب منهم ما يكون بعيدا جدا من الصواب أي في كثير من الآيات، فهذا أكثرهم باب التفسير بالمعنى من جهة الاستنباط. اقرأ ما ذكره الزمخشري ما في لا آية ولا إسناد ولا أي شيء، معتزلي هو معتزلي يفسر آيات إيش آيات العقيدة على ما كان معتزلة، وهكذا تجد كثيرا من هؤلاء على هذا المنوال، اقرأ البيضاوي الواحدي الثعلبي كل هذا، وإن نقلوا كالثعلبي ينقل حديث لا أصل لها وموضوعات وبواطيل لأنه لا يميز بين صحيح الحديث بين إيش بين ضعيفه، فهذا معنى قول الشيخ أكثر الخطأ فيها إنما جاء من جهتين حدثتا بعد الصحابة والتابعين واتباعهم، وأما الأولون فكانوا يعتمدون في التفسير على ما كان منقولا إما من عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن اتباعهم، نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن ما يسوغ الصحيح ما يسوغ بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. نعم هؤلاء أيضا إيش حدث الخطأ من جهتهم. النوع الأول قوم اعتقدوا عقيدة فاسدة باطلة ثم أرادوا حمل ما جاء في القرآن عليها، اعتقدوا عقيدة فاسدة فأخذ إيش ينظف القرآن ثم يحرف القرآن على ما اعتقد. وذلك أهل السنة والجماعة قاعدتهم ماذا في هذا؟ أنهم يعتقدون ثم يستدلون أو يستدلون ثم يعتقدون. يعني السلف أخذوا عقيدتهم من النصوص أم اعتقدوا ثم ذهبوا يبحثون عن النصوص الدالة على عقيدتهم؟ ها؟ أخذوا العقيدة من النصوص، يعني جاءوا النصوص ثم إيش نظروا ما دلت عليه فاعتقدوا، فأخذوا عقيدتهم مما جاء من النصوص. أما أهل البدع العكس، اعتقدوا أولا ثم جاءوا إلى النصوص يبحثون إيش عما يدل على عقيدتهم، فأخذوا عقيدتهم من غير النصوص وآتوا إلى النصوص وأخذوا يحرفونها على ما عندهم من العقائد الفاسدة. وهؤلاء النوع الخطأ الأول. والثاني قوم فسر القرآن بما يسوغ في اللغة وإن لم يكن مرادا لله ولا يدل عليه ظاهر الآية ولا سياق الآية، قالوا اللغة يحتمل كذا ويحتمل كذا ففسروه من جهة لغة العرب. وهلا شك أن هؤلاء أيضا إيش مخطئون، لأن لابد ننظر ليس الكلام أن تقول الآية تحتمل كذا وكذا، ما مراد المتكلم بهذا بالقرآن؟ هذا هو التفسير. ما بمعنى تفسير القرآن لما أقول فسر كلامه أي فسر ما يريد، أي شرح مراده بهذا الكلام، لا أن يقول ما يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. نعم النوع الأول أولون راعوا المعنى، أي الذين اعتقدوا ثم ذهبوا للنصوص فرادوا حمل النصوص على عقيدتهم. هؤلاء راعوا المعنى، أي راعوا معنى الآية فحرفوه على ما إيش، وإن كانت الآية ظاهرة لا يدل على مرادهم لكن هم اعتقدوا فعملوا لي للنصوص فحرفوه. وهذا حال كثير من المتكلمين سواء كانوا من أصناف المعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية أو من المرجئة أو من القدرية أو من كل أهل البدع الذين فسروا القرآن وهم من أهل البدع والمتكلمين، ولهم في ذلك تفاسير. الزمخشري رجل إيش معتزلي يلوي الأدلة ليدلل على عقيدته الفاسدة المبنية على أصول خمسة. ما هي أصولهم الخمسة؟ ها؟ ما هي أصول المعتزلة الخمسة تعرفونها؟ لا أصولهم خمسة: الأمر المعروف والنهي عن المنكر، التوحيد، والعدل، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإيش؟ ها والمنزلة بين المنزلتين، والخامسة ها وإنفاذ الوعيد. خمسة. ما معنى التوحيد؟ جحد الصفات، أن الله عز وجل إيش لا يوصف بصفة وأسماؤه لا تدل على المعنى. توحيد أن تسمع توقع توحيد العبادة، لا التوحيد أن تسلب صفات الله فتقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، ها وهكذا. الثاني إنفاذ الوعيد، أي أن مرتكب الكبيرة ماذا؟ مخلد في نار جهنم كافر. الثالث الأمر والمعروف والنهي عن المنكر والمراد به الخروج والثورة على الظلمة. الرابع العدل الذي هو إيش؟ القدر، الذين يقول بأن الله عز وجل كيف يخلق كفر العبد يكون مخلوقا له ثم يعاقبه عليه، فالله موصوف بالعدل. إذن ما الحل؟ الحل أن جميع أفعال العباد اختيارية ليست مرادة لله وإنما الله هو الذي أراده شرعا، فكفر العبد أراد، فغلبت إرادة العبد إرادة الله فكفر رغما عن الله، قال هذا من باب العدل. الخامس إيش قلنا؟ المنزلة بين المنزلتين، وهو أنهم قالوا بأن فاعل الكبيرة في الدنيا منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو إيش ولا هو كافر، لكن في الآخرة مخلد في نار جهنم. هذه أصول خمسة. فيأتي إلى آيات فيبدأ يلوي إيش يلويها ليفسرها، وهكذا كتفسير المتكلمين كالرازي وغيره من هذه التفاسير المشهورة. فتجد مثلا الزمخشي يفسر قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، قال هذا يدل على كفر القاتل المسلم أنه كافر مخلد في نار جهنم. وإذا جاء إلى قوله ليس كمثله شيء، يقول هذا يدل على نفي الصفات وأن الله لا يوصف بصفة. هكذا هذا ليس من التحريف، هو اعتقد عقيدة فاسدة ثم أراد حمل القرآن عليه. وهكذا الأشعري يحمل إيش هذه المعاني. فإذا جاء وجاء ربك قال المراد به مجيء الملائكة، ويبقى وجه ربك قال وجه مراد به الذات، بل يداه بسطان قال المراد باليدين إيش القدرتين، وهكذا. فيحرفون القرآن، لماذا حرفوا؟ لأنهم اعتقدوا عقيدة فاسدة ثم أرادوا أن يحملوا القرآن على هذه العقيدة، أي أخذوا يريدوا يفسرونها على ما اعتقدوا لا على ما تدل عليه وما جاءت به النصوص وما أثر منقولا عن الصحابة رضي الله عنهم. فهؤلاء نظروا لمعنى الآية فحرفوه إلى ما يعتقدون من المعاني الفاسدة. الآخرون راعوا اللفظ وما يجوز من المعنى، مثل من قال مثلا تبارك بل يداه مبسوطتان، قال اليد في اللغة تحتمل النعمة، تحتمل القدرة، تحتمل التصرف، تحتمل إيش الجميل، تحتمل هذا كله تسعة معاني. طيب ما هو المراد منها؟ الله ماذا أراد؟ أي معاني هذا أراد؟ بس يقول خلاص الآية تحتمل كذا، إذا خلاص كما ذكره أبو بكر بن العربي رحمه الله الآية لها تسع معاني. طيب هذه ماشي، هذه تعتمد اللغة، لكن الله ألم يرد معنى من المعاني؟ ما هو المعنى الذي أراده الله؟ فليس التفسير أن تقول مراد متكلم كذا وكذا وكذا وكذا. تجد مثلا السيد يأمر عبده بكذا، يقول شوف هذه الكلمة السيد تحتمل عشر معاني. طيب إيش يريد السيد؟ ما هم تحتمل. طيب السيد أراد معنى واحد، ما هو المعنى؟ فهؤلاء راعوا اللفظ وما تحتمله اللغة من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن وإلى سياق الكلام. ومثل هذا ما يقع أيضا من الرافضة، فعندما قالوا إيش إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال بقرة من؟ عائشة، بقرة عائشة. قال مرج البحرين يلتقيان، قالوا من؟ علي وفاطمة وأهل مجرة. واضح؟ طيب أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق. طبعا مراد الأولين من هم؟ الذين إيش اعتقدوا ثم ذهبوا يحرفوا النصوص إلى هذا، والآخرون هم الذين نظروا من جهة اللغة فقط وما تحتمله من غير النظر إلى المتكلم. هو المراد بالأولين السلف، يعني المراد الأولين في القولين الأولين. نعم كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. نعم الأولون نظروا إلى المعنى، المعتزلة نظروا تفسير القرآن إلى معاني الفاسد اللي عندهم، والمتكلمون والشاعرة ونظروا المعاني اللي عندهم، وأما الآخرون الذي نظر إلى اللفظ فقط دون أن ينظر إيش إلى المعنى الذي أراده المتكلم بالقرآن وهو الله. نعم أحسن الله إليكم. قال والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. نعم الذين يحرفون القرآن على المعاني الفاسدة التي اعتقدوها ويفسرونها بما عندهم من المعاني الباطلة والبدع هم صنفان. تارة يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه وما أريد به، أي يأتون لللفظ وإلى مدلوله فيسلبون القرآن مدلوله، أي يسلبون الآية معناها، يسلبونها إيش المعنى، كما لو أتوا قالوا بل يداه مبسوطتان قال قدرتان، مع اليد مراد بها ماذا؟ الصفة، فسلبوا المعنى، أي سلبوا أن هذه المعنى مراد بها، أن اليد مراد بها أن الله موصوف بالوجه، ويبقى وجه ربك في صفة الوجه، قال مراد الوجه الذات، والله ليس له وجه. وكما لو قالوا إيش كما في قوله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، قالوا رحمة الله إراده الثواب، ونفوا أن يكون الله موصوفا بالرحمة، وحرفوه إلى ماذا؟ إلى الإرادة. إذن سلبوا المعنى، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، يحملونه على شيء لم يدل عليه أساسا ولا يحتمله أيضا، كما لو قالوا مثلا محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم، قال والذين معه أبو بكر، أشداء الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا يتلون فضل الله رضوانه علي، إيش الكلام؟ لا يراد بالآية إيش هذا أبدا. المعنى قد يكون حقا، بمعنى أن هؤلاء فضائلهم كثيرة، لكن لا يراد بهذا. ومثل تفسير رافضة مثلا في قول جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هي الآية وهم خاشعون، هم قالوا إيش أنه مراد به علي، إنه أعطى الزكاة خاتم وهو راكع، هذا ذم لعلي لو فرضنا الآية أن هذا حصل، يعني علي ما يدفع الزكاة التي فرضها الله إلا إذا طلبه أحد ويدفعها في الصلاة، أين لماذا لم يدفعها من قبل؟ وهل الخاتم زكاة يؤدى زكاة الخاتم؟ ناس حمقى ما تفهم شيء، لكن لو لم تجد ناسا حمقى يسمعونهم ويصدقونهم ما قالوا هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. نعم قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته، إما قصد أن ينفي، قد ينفون المعنى الحق ويثبتون معنى باطل، فحقا قد يكون خطأهم في الدليل والمدلول، أي أخطأ في الدليل والمدلول أي المعنى الذي دل عليه، يعني بمعنى الآية لا تدل على مرادهم وحملوا على معنى باطل، إذا نفوا الدليل ما دل عليه والمدلول معنى، وهذا حال المتكلمين كالمعتزلة والأشاعرة ولهم تفاسير كثيرة، بل أكثر تفاسير متأخرين إيش هي من قبيل تفاسير متكلمين، وما المتكلمين معطلة من المعتزلة وانتنازل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، وقد يكون المعنى حق لكن الخطأ في الدليل، يعني كل معنى ماشي حق، مثل ما قال مثلا أبو بكر، طبعا ماذا أراد بقوله محمد صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر أشداء عمر، مراد الثناء على من؟ على الصحابة. طيب الثناء على هؤلاء الأربعة ليس حقا بمعنى أنهم ليس لهم مزية؟ نعم، لكن هذه الآية خطأ لا تدل على ما أراد، وإن كان المعنى الذي أراد إثباته حق لكن الآية لا تدل عليه لا من قريب ولا من بعيد، وليس مرادا لله جل وعلا في هذه الآية، فيكون هؤلاء أخطأوا من جهة إيش؟ من جهة المدلول. ومثل مثل الصوفية الذين يفسرون القرآن بمعاني صحيحة ويحملون إيش؟ يأتي الآية لا تدل على المعنى فيفسر الآية على معنى صحيح، لكن الآية ما تدل على هذا المعنى، نعم المعنى الذي ذكرته صحيح ما قلنا شيء، لكن هذه الآية ما تدل عليه لا من قريب ولا من بعيد، فهؤلاء خطأهم في الدليل لأنهم جاءوا إلى الدليل ولم يفهم منه المعنى الصحيح، وإن كان المعنى الذي ذكروه تفسيرا له صحيح في نفسه لكن الآية ليس دليلا عليه، ليس دليلا عليه. عموما يعني نستخلص مما سبق أن أجل التفاسير وأعظمها وأفضلها هي التفاسير التي تنقل التفسير بالمأثور، أي تنقل من؟ تنقل أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه وأقوال الصحابة وتفسير التابعين، وهذه تسمى عند العلماء بباب إيش؟ التفسير بالمأثور. والأخرى التي حدثت بعد هذه القرون من المتكلمين تسمى التفسير بالرأي، تسمى إيش؟ كتب التفسير بالرأي، وقد تأتي تفاسير تجمع بين المأثور والإيش والرأي، أو أن يقال التفسير من جهة الرواية والدراية، من جهة الرواية والدراية، مثل تفسير الطبري مثلا فينقل ما ثبت ثم يرجح ويناقش هذه الأقوال التي منقولة عن السلف فيختار بعضها، واضح؟ لكن عموما التفاسير التي لا تعتمد في تفسير القرآن على ما جاء منقولا ومأثورا وإن رجحت بين هذه الأقوال وناقشتها حتى تبين الصحيحة منها، فإنها إذا لم تبنى على هذا فهذه التفاسير فيها خلط كثير وخطأ كثير وفيها بدع وضلالات ربما لا يتفطن لها الإنسان، لأنه قد تخفى عليه إيش مراد أصحاب هذه التفاسير. وذلك نجد أن أجل التفاسير وأفضلها ما كانت على هذا النحو، كتفسير عبد الرزاق وتفسير ابن المنذر وتفسير النسائي وتفسير الطبري وتفسير البغوي، وهلم جر من هذه التفاسير التي تعتمد على ما جاء إيش منقولا. ثم من سار على هذه العقيدة الصحيحة كتفسير ابن كثير ونحو ذلك من هذه التفاسير التي أصحابها التي إذا كان أصحاب موافقين لمعتقد أهل السنة والجماعة كتفسير ابن كثير، ومن جاء بعده من السلف السلفيين كتفسير القاسمي وتفسير صديق حسن خان وتفسير السعدي رحمه الله والشنقيطي، كل هذه التفاسير إيش أصحابها أهل عقيدة صحيحة يهتمون بالمنقول والمأثور ثم يفسرون. وأجل التفاسير وأعظمها والذي ينبغي الاعتناء بها هي ثلاث تفاسير، هذه أهم التفاسير ولا تقرأ شيئا قبلها، تفسير الطبري وابن كثير أو البغوي وابن كثير، وأوسعها تفسير الطبري، وابن كثير استفاد من الطبري واختصر شيئا منه، لكن ابن كثير كان محققا مدققا وربما خالف الطبري وربما ايش بين الصواب، قد يكون الطبري خالف الآية احيانا وربما يقع في اشياء قد تخالف ايش ليس من عقيدة السلف لكنها من قبيل الخطأ لا من قبيل الأصل، كالبغوي فإنه على معتقد أهل السنة لكن قد يخالف في بعض الآيات كما فسر الحياء مثلا لم يفسرها بالصفة، وهذا من قبيل الخطأ، وبعض السلف قد يقع في التأويل خطأ متأخرين وليس هذا أصلا عنده. فهذه التفاسير التي ينبغي الاعتناء بها. ثم إيش متأخرة ومن أجل التفاسير المختصرة اليوم تفسير السعدي وكذلك تفسير ابن كثير، والقاسمي تفسيره جيد ممتاز لأنه اختار من تفاسير متكلمين كالواحد والثعلبي وابن السعود وغيرها بعض الأمور اللغوية وبعض المعاني الجميلة فاختارها وانتقاها، لكنه تفسير ينقل عن ابن القيم وابن تيمية رحمه الله كثيرا. وليس يكون طالب علم في هذه التفاسير، إذا فرغت منها وهضمتها لك بعد ذلك إيش وصحت عقيدتك وعرفت، لك أن تنظر في تفاسير ربما قد يكون بعض أهلها يعني من المتكلمين كابن عطية وغيره، لكن لا تذهب إلى هذه التفاسير قبل أن تنظر في التفاسير. وإذا رأت تفسيرا تكرره وتدرسه وتحفظه فأفضل تفسير تفسير ابن كثير، أفضل تفسير تفسير من ابن كثير، فإن كانت لك همة ها فقرة تفسير الطبري ثم البغوي، فإن جمعت هذه الثلاث. أما المتأخرين فإن أفضل التفاسير تفسير السعدي لاختصاره، والقاسم تفسيره جيد فيه فوائد جميلة، وهناك تفسير مجموع لابن القيم والابن رجب أي جمع من إيش من كلامه في الآيات في كتبه المختلفة، وليكن طالب علم في هذه التفاسير. أما التفسير في ضلال القرآن لسيد قطب، تفسير ابن عطية، تفسير ابن عاشور، تفسير كذا، هذه قد يوجد فيها فوائد لكن فيها إيش فيها مطبات كثيرة، فيها عقائد فاسدة، فيها تحريف للقرآن، وإن كان قد يستفاد منها في أوجه كالزمخشري كان إيش بارعا في اللغة، لكن من الذي إيش يسلم مما فيه من الفساد؟ هذا لا ينظر فيه إلا العالم المتمكن، ولا ينصح بها طالب العلم إلا العالم له أن ينظر، والحمد لله قد يستغني عن هذا كله. فمن الخطأ اليوم أن نجد بعض الناس يأتي عند الشباب ويعظم لهم تفسير معين، تفسير سيد قطب في ضلال القرآن، إيش ترى هو ليس تفسير أساسا، هذا تفسير أدبي موضوعي حتى اسمه في ظلال القرآن، لكن فيه من تكفير المجتمعات ومن الدعوة إلى الثورة ومن العقيدة المنحرفة شيء كثير، لأنه لم يكن عالما رحمه الله وغفر الله له. فتجد بعض الناس يربون الناس على هذه التفاسير ويتركون تفسير ابن كثير وغيره من أهل السنة. عموما كل من عدل كيقول شيخ الإسلام كل من عدل عن مذاهب الصحابة وتفسيره من لما يخالف ذلك فهو مخطئ بل مبتدع، أي أن التفسير يمكن يخرج عن الحق عما كان من الصحابة. وكل من خالفهم أي خالف السلف في تفسير القرآن فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا، أخطأ في الدليل أي في الآية وفي المدلول المعنى الذي استنبطه من هذه الآية، وذلك يكون أكبر أسباب الاختلاف من هذا النوع، أو أكبر أسباب الاختلاف من هذا النوع وهذه هي البدع الباطلة التي دعت أهل تحريف القرآن. يعني أكبر أسباب الاختلاف بهذا النوع، نقول النوع الأول الاختلاف بإيش، إما يكون اختلاف سببه النقل أو يكون اختلاف سببه إيش الاستدلال والاستنباط، أكثر اختلاف الاستنباط والاستدلال هو بسببه البدع التي حدثت بعد عصر السلف، فنشأ الخلاف في تفسير الآيات، فتجد المعتزلي يحمله على عقيدته والماتريدي يحمله على عقيدته والمرجع يحمله على عقيدته، فتجد خلافا لكن الحقيقة وليس خلافا بين السلف وإنما خلاف بين المتأخرين ذي اختلفوا بسبب ما اعتقدوه من البدع. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. هذا أول شيء، القرآن يفسر بعضه إيش بعض، فأعظم ما يفسر القرآن القرآن. قال تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ أحسن ما فسرت به قوله جل وعلا: فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا أعظم ما يفسر الآن، آية فسرت إيش المراد هناك، وهكذا. فأفضل التفسير أن يفسر القرآن بعضه بعضا، تجد تفسير الآية في القرآن نفسه، فهذا أول ما تفزع إليه. نعم حسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. نعم، إن لم تجد تفسير آية من القرآن نفسه فانظر إلى السنة، لأن السنة هي في الحقيقة تفسير القرآن. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهناك إيش؟ مبين وهو القرآن، ومبين وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فدل أن السنة تبين ما أنزله الله. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه. وقال الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في السنة فهو مما فهمه من القرآن، أي ما فهمه استنبطه إيش من القرآن. وقال الإمام أحمد: السنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه. وذلك لا يمكن أن نفسر القرآن بمعزل عن السنة، لا يمكن، لأن السنة بيان القرآن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة. نعم، إن لم تجد تفسير الآية من القرآن ولا من السنة فارجع لتفاسير الصحابة. وقلنا أن الحاكم أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك في كتاب علوم الحديث بيّن بأن تفسير الصحابي الذي إذا لم يخالفه غيره في الآية أن له حكم إيش؟ حكم الرفع. لماذا؟ لأن الصحابة لا يمكن أن يقول في القرآن ما لا يعلم. وهكذا الصحابة كانوا أفقه الناس في القرآن وأحرص الناس على معرفة معنى القرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت أو في من نزلت وأين نزلت. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لرحلت إليه. لو أعلم واحد أعلم مني يمكن نصله عن طريق الدواب لرحلت إليه. أي مراد أنه كان حريصا على بيان معاني القرآن ومعرفتها رضي الله تعالى عنه. ومن مشاهير الصحابة في تفسير القرآن من؟ من مشاهير الصحابة ابن مسعود وابن عباس، هؤلاء قد اشتهروا في التفسير، لا سيما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي سماه النبي عليه السلام الذي سمي بترجمان القرآن. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه إيش التأويل، أي علمه تفسير القرآن، تأويل القرآن تفسير القرآن، فكان يسمى بترجمان القرآن. فكان السلف يعتنون بتفاسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وما أثر عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري وعن عبد الله بن عمرو. نعم، يقول أن الصحابي قد ينقل أحيانا بعض إيش قصص الإسرائيلية، أي مما لم ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ينقل عن قصص الأولين، فهل يكون هذا أيضا إيش يعني حجة؟ نعم، يذكر الشيخ رحمه الله الجواب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. أي هذه الأحاديث يذكرها الصحابي في تفسير الآية، لو كان من كتب إسرائيل إنما يذكرها لا على أنها إيش يعتمد عليها، بل تذكر على سبيل تقوية الحق الثابت، كمن يذكر قصة أيوب في صبره مما لا يخال ما جاء في كتاب السنة، فيذكر بعض إيش تفاصيل القصة مما نقل عن بعض الكتاب، هذا يؤيد الحق الثابت، وإن لم يكن إيش وإن كنا لا نعتمد عليه استقلالا. نعم. قال: فإنها على ثلاثة أقسام. أي الإسرائيليات التي تسمى إسرائيلية نسبة لبني إسرائيل، لأنها مقولة عن بني إسرائيل، ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح. هذا النوع الأول، ما علمنا صحته، كما لو جاء في قصة إيش نوح عليه السلام في دعوته لقومه من مثل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، أنه سر الدعوة وأنه جهر بها وأنه قابلهم وأنه كذا، هو ما شابه ذلك ما جاء في السنة مما يعلم إيش الحق، فهذا نعلم صحته لأنه قد جاء في القرآن وفي السنة ما يشهد له. نعم. قال: والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. نعم، كما جاء عنهم من الكذب على لوط عليه السلام وعلى نوح أنهم شربوا الخمر وأنهم فعلوا وفعلوا، هذا نقطع إيش بطلانه لأنه يخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، فنعلم أن هذا من الأكاذيب التي اختلقوها افتروها. نعم. قال: والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. نعم، مسكوت، ما هو مسكوت عنه، كما لو قالوا أن الكهف في جبل في الأردن، هذا ما ندري عنده في الأردن وغير الأردن، هل نستطيع أن نصدقه عندنا ما يدل على صدقه، عندنا ما يدل على كذبه؟ لا، ننقله ماذا، لا نجزم بصدقه ولا بكذبه. أنهم كانوا تسعة، أن سفينة البحر الذي ركبه موسى مع هذا في السفينة هو البحر الأحمر مثلا، أو بحر كذا، أو بحر الأردن، ليس عندنا في كتاب في ديننا ما يثبته ولا ما يكذبه أيضا، فهذا مسكوت عنه، فهذا يجوز لنا أن نحكيه من غير أن نصدقه ولا أن نكذبه، وهذا معنى قوله حدث عن من إسرائيل ولا حرج، أي التي لا يعلم صدقها ولا كذبها نرويها، وهذا غالبه مما لا فائدة فيه. إيش فائدة نعرف كم أصحاب الكهف، وين الكهف، وما هو كلبهم، وما لونه، وما نوع السفينة، إيش ما في فائدة، ما في فائدة، شنو نوع الطير الذي قطعه إبراهيم عليه السلام، ما أي أنواع الطيور، لو كان في فائدة ذكره الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. نعم، لو نقل إنسان عما جاء في أصحاب الكهف أو في السفينة أو في نوع الطير الذي قطعه إبراهيم وشبه ذلك، لو نقل إنسان ليس فيه ضير، لكن أكثر لا فائدة منه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذن عندنا نفسر القرآن بالقرآن، ثم نفسره إيش بالسنة، ثم نفسره بأقوال الصحابة، ثم تكلم الشيخ عما نقله بعض الصحابة من إسرائيليات، ونقول له ثلاث أقسام: قسم نعلم صدقه ونصدقه لأنه يجيء ما يشهد له في كتاب السنة، والشيء نعلم كذبه فنقطع بكذبه لمخالفة ما جاء في كتاب السنة، وقسم مسكوت عنه يجوز لنا روايته أكثره مما لا فائدة فيه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. نعم، إذا لم تجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة يفسر الآية، لكن وجدت عن التابعين، مثل من؟ مثل مجاهد، مثل قتادة، مثل سعيد بن جبير، مثل سعيد المسيب، مثل أبي العالي رفيع بن مهران، مثل الضحاك المزاحم، التي هؤلاء الأسماء المشهورة التي تجدها في كتب التفسير وما يذكر ابن كثير عنهم، قال ابن قتادة كذا، قال ابن جبير كذا، قال طاووس كذا، قال كفلان كذا، قال عكرمة كذا، هؤلاء التابعون الذين أخذوا الفقه والعلم عن من؟ عن الصحابة. فكثير من العلماء يرجع لأقوال التابعين، بمعنى أنه إذا وجد التابعي فسر الآية ولم يجد نصا من الكتاب يفسره ولا حديث ولا صاحب، يجعل قول التابعي يحتج به ويقف عنده، كالإمام أحمد وغيره، فتجد يفسر القرآن بما جاء عن التابعي إذا لم يجد مما هو أولى منه. فالشاهد أن كثيرا من العلماء رجعوا إلى أقوال التابعين إذا لم يجدوا ما يدل على معنى الآية من القرآن أو لا ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة. وكما ذكرنا تجد العلماء يعتنون بتفاسير التابعين، ومعروف أن التابعين أخذ العلم عمن؟ عن الصحابة، وكان لهم اعتناء بتلقي العلم عنهم، كمجاهد مثلا إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به لأنه أخذ التفسير عن ابن عباس، وابن عباس من أفقه الناس في كتاب الله. وذلك يقول مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه على كل آية فأسأله عنها، كل آية وأسأله عن هذه الآية. فقد أخذ التفسير عن ابن عباس، 3 مرات يعرض على ابن عباس التفسير. وقال قتادة رحمه الله: ما في آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وذلك لا تستهن بتفاسير التابعين. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. كما ذكر الشيخ أن أكثر ما جاء من الاختلاف هم باب اختلاف التنوع. نعم. قال: وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ أي في الفروع، في الفقه التي الحلال والحرام ليست حجة، كيف تكون حجة التفسير؟ هو يفسر الشيخ مراد شعبة. نعم. قال: يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. نعم، فقول ابن عباس أقوال التابعين في التفسير ليست حجة، ليس مراد به ما أجمعوا عليه واتفقوا عليه، بل مراد لو اختلفوا ليس قول أحدهم حجة على من؟ على الآخر. أما ما اتفق إيش تفسيرهم على شيء أو فسر كل واحد منهم نوعا من باب اختلاف التنوع، فإنه قطعا إيش حجة، فإنهم لا يمكن يتواردوا على تفسير آية بما لا يدل عليها. وإن رأيت بينهم اختلافا فالغالب أنه يكون باب اختلاف التنوع، فتفسير التابعين حجة ولا يرتاب في ذلك. لكن مراد بالشعب أنه إذا خالف قتادة طاووس ليس كلام قتادة حجة على طاووس، ولا كلام طاووس حجة إيش على قتادة، هذا فيما ذكر الخلاف بينهما خلافا ما باختلاف التضاد، لكن أكثر ما جاء من الخلاف ما باختلاف التنوع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. نعم، أما أن يفسر إنسان القرآن من دون أن ينظر في تفسير القرآن بالقرآن ولا بالسنة ولا ينظر في المأثور عن الصحابة وعن التابعين، وإنما يجتهد رأيه هكذا من غير رجوع المأثور، فهذا لا شك أنه حرام، لأنه لا يجوز إنسان أن يفسر القرآن برأيه من غير أن يكون مستنده ما جاء منقولا ومأثورا، فقد يصيب لكنه مخطئ مذنب. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، حتى لو أصاب الحق قد يصيب الحق في معنى الآية، لكن كونه تجرأ وفسر برأيه المجرد من غير أن ينظر ويتأمل فيما جاء وفيما نقل في تفسير الآية من عن السلف والتابعين ومن كان بعدهم، لا شك أنه مخطئ، لأنه تجرؤ عن القرآن، ولا يجوز أن يقول في القرآن إيش شيئا برأيه إلا أن يكون عن علم وعن دراية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به. نعم، يعني ما أثر عن مجاهد وعن غيره من تفسير القرآن، قد هل يمكن يقول قال هؤلاء هذا من باب التفسير برأيها فسر؟ نقول لا، ما يفسرون إلا عن علم، وقد علم منهم من الصحابة والتابعين أنهم لا يقولون في القرآن بآرائهم، ويتحرجون ذلك. لماذا؟ لأن المفسر ماذا يقول؟ ماذا يقول المفسر؟ يقول الله يريد كذا. كيف يقول الله يريد وينسب الشيء إلى إرادة الله وإلى حكم الله وهو لا يعلم ذلك، أو من غير أن يكون عنده ما يمكن يستنبط أن يعرف المعنى؟ لا شك هذه جرأة. وذلك ما جاء عن التابعين من تفسير القرآن فإنما قالوه بعلم، لا يقول بمجرد الرأي. وهكذا كان السلف يتحرجون أن يفسروا القرآن بما ليس عندهم فيه علم. أبو بكر رضي الله عنه أعظم الصحابة وأفضل الصحابة وأفقه الصحابة، يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ما يمكن أن أقول في كتاب ما لا أعلم. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن آية، وابن عباس ترجم القرآن، يقول سأل رجل ابن عباس عن آية لو سئل بعضكم لقال فيها. يقول ابن أبي مليكة يخاطب، يقول لو هذه الآية سئل بعضكم أنتم لسارعتم، وابن عباس سئل فأبى أن يقول فيها شيئا، أي ما قال فيها شيئا لأنه لم يكن عنده فيها إيش؟ علم، حتى يعلم من غيره من الصحابة. وكان ابن مسيب، سعيد المسيب الفقيه المدني رحمه الله من أفقه التابعين وأفضلهم، كان لا يقول في القرآن إلا ما يعلم. قال يزيد بن أبي يزيد كنا نسأل ابن المسيب عن الحلال والحرام، عن الأحكام الفقهية، وكان أعلم الناس، كان فقيها من أفقه فقهاء المدينة. قال فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كلام يسمع، يعني يسكت النشنش لكنه ما سمع شيء لأنه يخاف أن يقول في القرآن برأيه. وقال عبيد الله بن عمر رضي الله عنه من أصحاب الإمام مالك أو من أقرانه، يقول لقد أدركت فقهاء المدينة، أي التابعين من فقهاء المدينة، يقول وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر وابن مسيب ونافع، هؤلاء كبراء التابعين من أهل المدينة، يقول كانوا يتحرجون ويعظمون أن يفسر القرآن بمجرد الرأي من غير أن يكون عندهم إيش؟ العلم. أما اليوم هذه الآية تدل على الإعجاز، كذا هذه الآية تدل على الطائرة، وتلك الآية تدل على الرحم، وهذه تدل على الثلاجة، وهذه تدل على الكلوروفيل في النبات، وهذه تدل على النجم الفلاني، والآية تدل على النظرية الفلكية تقول كذا. لا شك أن هذا باطل، وأكثر ما يقال في ذلك من الباطل الذي يقطع الإنسان ببطلانه. والآيات التي فيها إعجاز علمي واضحة كما ذكر الله عز وجل في ظلمات ثلاث، ذكر الرحم، ظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، وظلمة البطن، هذه واضحة ما تاج العلماء فسروها. أما يأتي إنسان يقول فمن يريد الله أن يهديه ويصلح صدره الإسلام، أو من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، قال هذا يدل على أن الإنسان إذا صعد الجبال يغلي الأكسجين فيضيق فيه النفس. إيش الكلام؟ إيش يضيق فيه النفس؟ أي إنسان يقول أصعد جبل لو جبل له الطول إيش ما يصل له من قاطع نفسه، مو لغلة الأكسجين فقط. فما لا يمكن تحمل آية على خلافها على هذا. واحد قال لك إيش؟ ونخرج منه خضرا، نخرج منه حبة مترقة، قال هذه مادة الكلوروفيل في النبات الخضراء. إيش الكلام؟ وأعظم منهم من يقول إيش؟ أولم يروا أن الله إيش؟ كانت رطقة فتقناهما جعلنا الماء كل شيء حي. بداية الآية بصوت الأمن. ها؟ لا أولم يروا أن إلى السماوات أن أحد الله شطر رجيم. الشاهد أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. السماوات والأرض كانتا إيش؟ رتقا. قال هاي يدل على النظرية القديمة أن الأرض والسماء كانت قطعة واحدة فتقا. الله يقول أولم يروا، يعني شيء معاين. هل يؤمر الله الناس أن يعاينوا ما كان قبل آلاف السنين؟ يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتقناهما، فتق الله السماء نزل الماء، فتق الأرض نزل طلع النبات. والله ذاك يريهم من آياته الدالة على عظمته، وانظر النعمة، يفتق السماء فينزل مطر، ويفتق الأرض فيخرج النبات. قال لا، هذه نظرية قديمة اللي هي نظرية، هذه جرعة في كلام الله. وأكثر ما جاء في التفسير من باب هذا، ويظن بعضهم أن هذا إيش؟ من باب العلم، من باب الفقه، وتجد يفسر القرآن ويتجرأ جرأة عظيمة، والناس يعظمون هؤلاء ما شاء الله إعجاز العلمي في القرآن. ما نحتاج الله، العلم في الدنيا ليس إيش؟ ليس له وزن في مقابل الآخرة. هذا القرآن جاء لهداية الناس ودعوتهم لتوحيد الله وإفراد بالعبادة، مجام حتى يخترعوا الطائرة ويخترعوا هذا. هذه أعمال دنيوية يؤجرون إذا فعلوها لمنفعة الناس، لكن القرآن جاء لأعظم من هذا وأجل من هذه الأشياء. لكن هؤلاء لما عظموا الدنيا أرادوا أن يحمل القرآن على ماذا؟ على الدنيا المعظمة في قلوبهم التي رأوا الكفار قد تفوقوا فيها، ولا شك أن هذا من الخلل، والإنسان لا يمكن ولا يجرؤ أن يقول في كتاب الله تبارك وتعالى ما لم يكن مأثورا أو يكون بعلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فهذه الآثار الصحيحة وما شاك لها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، والله أعلم. نعم، أي ما نقل عن التابعين وغيره هذا لا يتكلمون في القرآن إلا بعلم، فكما أن الإنسان مأمور أن يسكت عما لا علم له به كذلك هو مأمور إذا سئل عن علم يعلمه أن يخبر به. وبهذا نختم هذه الخلاصة، وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. كان كأسفين قبل الصلاة. نعم نعم. ها؟ لا، الشعراوي كثير في قبيل التفسير بالرأي، التفسير باللغة. الشعراوي رحمه الله يعتني باللغة، الأمور اللغوية، أمور اللغوية والمعاني الجانية، في الحقيقة كثير منها يعني معاني لغوية جميلة، مثل ما يذكر بعض الزمخشري، وبعض ما يذكره مأخوذ من الزمخشري بالتفسير باللغة وفي الأشياء هذه، لكن الفائدة هو أن تعلم تفسير السلف، هذه الفائدة المرجوة. ها؟ لا يعتني بتفسير هذا، لو سمع الإنسان، لكن أيضا كان عنده بعض الأخطاء أيضا في العقيدة. نعم. إن كان عندك همة في السماع اسمع تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه تفسيره، وما هذا إذا عندك وقت يعني اسمع هذا أفضل. نعم. أول كما قال ابن عباس القرآن على أربعة أوجه: تفسير يعلمه العلماء، تفسير لا يعلمه إلا الله، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير تعرفه العرب بلغتها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله. عرفت؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات، كانت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. طيب ودا معروف باللغة العربية أن ود إيش؟ المحبة، فسيجعله محبة. جاء تفسيره في السنة أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل قال أنه يحب فلان فيحبه، ثم ينادي في السماء أن الله يحب فلان فيحبه، ثم يجعله القبول في الأرض. فتفسير آيات كثيرة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا وعيد ظاهر، لكن تفسيره هل المراد بالخلود هو الخلود الأبدي ولا غير الأبدي، ولا يدخل فيه الموحد وغير الموحد، هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى إلى إلى علم آخر زائد عن هذا. لكن بعض الآيات واضحة، بعض الآيات واضحة: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتاد، واضحة يعرفها العربي باللغة العربية. ومنها ما لا يعذر أحد بجهله كتفسير توحيد الله وإفراده بالعبادة تبارك، وكل ما جاءت الآيات في الأمر بالعبادة وأنه ليس كمثله شيء ونحو ذلك، هذه واضحة. وهناك تفسير لا يعلمه العلماء لأنه يحتاج إلى معرفة بالكتاب وبالسنة وبأقوال الصحابة وغيرها. نعم. في تفسير لا يعلمه إلا الله بمعنى أن مثلا معرفة كن صفات الله وحقيقة يوم القيامة وما سيكون، نحن نعلم أن القيامة ستقوم والشمال ستنشق، لكن حقيقة هذه الأشياء على ما هي عليه لا نعلم ولا نحيط بها علما. تفسير يعرفه لا يعرفه الله، وتفسير يعرفه العلماء، وتفسير يعرفه العرب من لغتهم، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، لا يعذر أحد بجهله. نعم. الجلالين فيها أخطاء، لأن الجلالين جلال الدين السيوطي والمحلي هم أشاعرة، ففيه أخطاء من جهة العقيدة، وذاك الذي ليس له معرفة والمام بالعقيدة وربما تنطني عليه إلا أن يقراه على من كان خبيرا بهذا. نعم. وأفضل منه تفسير زبدة التفسير، زبدة التفسير أفضل من زبدة التفسير اختصر من تفسير الشوكاني، والشوكاني تفسيره فيه أيضا بعض الأخطاء في العقيدة، لكن في الجملة جيد. والشيخ محمد أشقر رحمة الله عليه اختصر تفسير الشوكاني ولكن على عقيدة أهل السنة والجماعة، والسعدي أفضل منه. ما في سؤال؟ الميسر لمن هذه المجموعة؟ والله أتوقع طبعا إذا مجمع الملك فهد الغالب أنه سليم، ما قرأته لكن الغالب إذا خرج مجمع الملك فهد إن شاء الله أنه سليم. لكن ما أراد التفسير مختصرا فأفضل التفاسير المختصرة بلا منازع تفسير السعدي، وليس له نظير أساسا في التفاسير، لأن السعدي رحمه الله مما امتاز به في تفسيره أنه يعتني بمعنى الآية الإجمالي، فيعتني بالأمور التربوية والأمور الأخلاقية والأمور المعنوية، ويذكر أمور إيمانية في الآية، ويذكر أشياء متعلقة بالأخلاق وبالآداب، وذاك هو تفسير إيماني. إذا قرأ الإنسان ازداد إيش؟ إيمان. لكن ربما قرأ تفاسير أخرى مثل تفسير أقوال المأثور، لكن هذا يعتني بمعنى الآية، ما مراد الله بهذه الآية، ما الذي ينبغي أن تخرج منه. هذا لا أعرف لتفسير السعدي في هذا الباب لا أعرف له نظيرا، بحسب اطلاعي أنا ما أعرف له نظيرا أبدا، فهو من أفضل ما يعتنى به من كتب التفاسير المختصرة. وإذا طالب العلم أن يبتدئ بالتفاسير يقرأ في المختصرات، فأفضل ما يقرأه تفسير السعدي، ثم يقرأ تفسير ابن كثير. فإن قرأ السعدي وابن كثير خلاص ما احتاج لأي تفاسير أخرى، عنده همة وعنده أراد أن يتوسع بالتفاسير يقرأ بعد ذلك إيش؟ تفسير الطبري، ثم ينظر في البغوي، ثم ينظر في القاسمي، وإن كان له عقيدة طيبة ممكن ينظر في تفسير القرطبي، وإذا أراد أن يعرف ما ورد في الآية من الاختلاف ينظر في تفسير زاد المسير، لأن ابن الجوزي رحمه الله يذكر الأقوال في الآية، يقول الآية في الآية سبعة أقوال كذا وكذا يسردها. وإن أراد أن يعرف المأثور فإنه يقرأ في تفسير السيوطي الدر المنثور، في التفسير إيش؟ بالمأثور، كان يعتني بكل ما أثر في الآية، بكل ما أثر، أي ما كان منقولا عن من الأحاديث أو من أقوال الصحابة والتابعين، فهو جامع لمثل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.